فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول صيام القضاء هل يلزم تبييت النية فيه؟ إيه نعم، كل صيام واجب فلا بد أن تكون النية فيه قبل طلوع الفجر. نعم.